روح لأن ربع ال ورد عليه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله وصينا الله الله الله الله الله اللهم صل على محمد وسلم الله وسلم عليك. اللهم صل على الله. الله يفتح عليك يا رب. يا بني من دمار الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك ويزيدك. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يا رب. لا إله إلا الله. يا مولاي اقبل الصلاة نين. الله يجزيك الصحة يا مولانا. مش دي عجب. اللهم اشرح صدره وقوي ايمانك يا رب. شربت من ماء النيل وانت نايم امبارح. والله شرب من ماء النيل وانت نايم. يا مولاي صلى الله عليه وسلم. الله يا بني اقم الصلاة عليك مولانا. السلام عليكم ورحمة الله. Ooh. إله إلا هو. لله ما سمى وعزي